أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها. أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب، أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب؟ آلمتها حين تمضي مغمض العينين، لا تدري أين الصواب. همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري. هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله.